الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا رجل صلى بوضوء ترك فيه المضمضة والاستنشاق، فهل تصح صلاته؟ نعم تصح. أدخل الماء في فمه في المضمضة وشربه ولم يطرح، فهل يكون آتيا بالسنة؟ لم يكن آتيا بالسنة. حسن، لماذا يستحب المكان الطاهر في الوضوء؟ نعم أحسنتم. نعم نعم، لئلا يتطاير شيء من النجاسة على ثوبه أو بدنه. لم يستوعب غسل العضو إلا بثلاث غسلات، فهل يكون آتيا بفضيلة الغسلة الثانية والثالثة؟ لا، يكون آتيا. نعم أحسنتم، تكون غسلة واحدة. له مسح رأسه من مقدمه إلى مؤخره ثم غسل رجليه ولم يرد مسح الرأس، فهل وضوءه صحيح؟ نعم صحيح. نعم صحيح. ابتدأ في مسح رأسه من المؤخر إلى المقدم، ما حكم فعله؟ هل خالف واجبا أو سنة أو مندوبا؟ مندوبا. خالف مندوبا. أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم تفضل شيخ اسم المتن. وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ العشماوي رحمه الله تعالى: باب فرائض الغسل وسننه وفضائله. فأما فرائض الغسل فخمسة: النية تعميم الجسد بالماء ودرك جميع الجسد والفور وتخليل الشعر. وأما سننه فأربعة: غسل اليدين أولا إلى كوعيه، والمضمضة والاستنشاق، ومسح صماخ الأذنين. وأما فرائض ستة: البدء بغسل الأذى عن جسده، ثم إكمال أعضاء وضوئه وغسل الأعالي قبل الأسافل، وتثليث الرأس بالغسل، والبدء بالميامن قبل المياسر، وقلة الماء مع إحكام الغسل. والله أعلم. أحسنتم، بارك الله فيكم. لما أنهى الكلام عن الطهارة الصغرى شرع يبين الكبرى، فقال: باب فرائض الغسل وسننه وفضائله. الغسل اسم مصدر بمعنى الاغتسال، وقولهم غسل الجنابة هو بالفتح والضم، لغتان فصيحتان، والفتح أشهر عند أهل اللغة، والضم هو الذي يستعمله الفقهاء، فيقول الغسل للغسل. وهو عند المالكية تعميم البدن بالماء مع الدلك بنية. الغسل تعميم البدن بالماء مع الدلك بنية، والأصل فيه قوله تعالى: وإن كنتم جنوبا فاتطهروا. قال رحمه الله: فأما فرائضه فخمسة. النية هذه أولى الفرائض، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، متفق عليه. فمن كان على جنابة فاغتسل للتبرد ناسيا حدثه، لم يرتفع حدثه بهذا الغسل. قال: وتعميم الجسد بالماء، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فأفادت الآية وجوب تعميم جميع البدن بالغسل. لذا ينبغي للمغتسل أن يتابع المواضع الخفية التي قد لا يصل إليها الماء، كما قال ابن عاشر: فتابع الخفية مثل الركبتين والإبط والرفغ وبين الأليتين. قال: ودلك جميع الجسد، وهو إمرار العضو على ظاهر الجسد يدا أو رجلا أو خرقة ولو بعد صب الماء، فإن تعذر سقط. قالوا: إنما وجب لدخوله في مسمى الغسل، وأيضا بالقياس على الوضوء، لأن الدلك واجب فيه على المذهب كأمر. والرواية الأخرى عن الإمام مالك عدم وجوب الدلك، وأنه مندوب، ذكرها ابن عبد البر في الاستذكار والدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير. ووجه هذه الرواية أنه ليس في كتب اللغة ما يفيد أن الدلك داخل في مسمى الغسل. وقد ورد في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه لأغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وإفاضة الماء صبه، وصبه لا دلك فيه. وقد قال صلى الله عليه وسلم للجنبي وقد أعطاه إناء فيه ماء، قال: اذهب فأفرغه عليك. متفق عليه. وإفراغ الماء صبه، وصبه لا دلك فيه. لكن إذا كان تعميم البدن بالماء متوقفا على الدلك، كأن يكون شعر جسده كثيفا ملبدا يحول دون وصول الماء إلى أصوله، فهنا يجب في حقه الدلك ومباشرة الغسل باليد ليتأتى التعميم الواجب. من باب لا ما من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذا تفريع عن الرواية الأخرى بعدم وجوب الدلك، ومشهور المذهب وجوبه. قال: والفور. والفور هو الموالاة، بحيث يفعل غسله كله من غير تفريق كثير. والموالاة واجبة بقيد الذكر والقدرة. ما كان باللسان يقال فيه الذكر بالكسر، وما كان بالقلب أي بمعنى التذكر يجوز فيه الوجهان، يجوز فيه ضم الذال وكسرها، يقال الذكر والذكر، والضم أعلى. قال في موطأة الفصيح: واجعل فلانا منك يا زيد على ذكر، ولا تغفله في من أغفلا. فإذا فرق غسله ذاكرا قادرا وطال بطل غسله. وحد الطول كما سبق ما تجف فيه الأعضاء المعتدلة في الزمان المعتدل والمكان المعتدل. والغسل إحدى الطهارتين، فكانت الموالاة فيه واجبة كالوضوء، وسبق دليل وجوب الموالاة في الوضوء. قال: وتخليل الشعر، سواء كان شعر رأس أو غيره. معنى تخليل الشعر إيصال الماء إلى البشرة من خلال الشعر، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. أفادت الآية وجوب تعميم جميع البدن بالغسل، فيشمل ذلك ما تحت الشعر. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في وصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة قالت: ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر. وهذا بيان منه صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، قاله ابن عبد البر. ولا يجب نقض مضفور شعره، بحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه ليغسل الجنابة؟ قال: لا. ويستثنى من ذلك ما إذا اشتد الظفر حتى منع وصول الماء إلى البشرة، أو ظفر بخيوط كثيرة تمنع وصول الماء إلى البشرة، فيجب عند ذلك نقضه. ثم لما أنهى الكلام عن فرائض الغسل شرع يذكر سننه. قال: وأما سننه فأربعة: غسل يديه أولا إلى كوعيه، وذلك في ابتداء غسله قبل إدخالهما في الإناء، بحديث عائشة رضي الله عنها في صفة غسله صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه. قال: والمضمضة والاستنشاق. السنة الثانية المضمضة، والثالثة الاستنشاق. ولم يعد الاستنثار، اكتفى بذكر الاستنشاق عن ذكر الاستنثار، بناء على أن الاستنثار من تمام الاستنشاق، والمتوجه عده سنة مستقلة نظير ما فعل في سنن الوضوء، فإنه في الوضوء عد كل من الاستنشاق والاستنثار سنة مستقلة. ويدل لمشروعية ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت في صفة غسله صلى الله عليه وسلم، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ويدل لعدم وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار قوله صلى الله عليه وسلم اذهب فأفرغه عليك، ولم يذكر المضمضة والاستنشاق. وقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حيثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، لم يذكر المضمضة والاستنشاق والاستنثار، فدل على عدم وجوبها. قال ومسخ صماخ الأذنين. الصماخ ما يدخل فيه طرف الإصبع، ما يدخل فيه طرف الإصبع، هذا الذي يسن مسحه لا غسله ولا صب الماء فيه بما فيه من الضرر، وليس في الغسل ممسوح غيره. أما جلدة الأذنين فلا خلاف في وجوب غسلها، لأنها من ظاهر البدن المأمور بغسله في قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا. ثم شرع يذكر الفضائل فقال وأما فضائله فستة: البدء بغسل الأذى عن جسده ليقع الغسل على أعضاء طاهرة. قال في السنن غسل يديه أولا إلى كوعيه، وقال في الفضائل البدء بغسل الأذى عن جسده، فأيهما يكون أولا، غسل اليدين أو غسل الأذى عن جسده؟ غسل اليدين. أحسنت، غسل اليدين. قوله البدء بإزالة الأذى عن جسده المقصود بعد غسل يديه، فالبدء هنا إضافي، البدء في قوله البدء بإزالة الأذى عن جسده إضافي، وقوله غسل يديه أولا الأولية هنا حقيقية فلا تنافي بينهما. يدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، فذكرت غسل اليدين قبل غسل الأذى. ويحسن حفظ حديث عائشة رضي الله عنها هذا ليكون العمل على وفقه، فإنه أصل في صفة الغسل. قال ثم إكمال أعضاء الوضوء. في حديث عائشة رضي الله عنها ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، فيكمل أعضاء الوضوء إلى آخر الرجلين، وهذا ظاهر عبارته، ظاهر عبارته تقديم غسل الرجلين وعدم تأخيرهما إلى آخر الغسل، وهو مشهور المذهب على ما ذكره الحطاب. وقيل بتأخير غسل الرجلين إلى آخر الوضوء على حديث ميمونة رضي الله عنها في صفة غسله صلى الله عليه وسلم، فإنها أخبرت أنه توضأ صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، وقالت ثم تنحى من مقامه فغسل رجليه. وحمل هذا على التعدد، فإن كان المكان غير نظيف أخر غسل رجليه، وإلا فتقديم غسل الرجلين هو الأصل، وعليه أكثر روايات حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله عنهما، وكلا الحديثين في الصحيحين. قال وغسل الأعالي قبل الأسافل، لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه حفن على رأسه ثلاث حفنات، فإنه حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده، كان في حديث عائشة رضي الله عنها. قال وتثليث الرأس بالغسل، لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه حفن على رأسه ثلاث حفنات. قال والبدء بالميامن قبل المياسر، لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، كان في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. قال وقلة الماء مع إحكام الغسل لقوله تعالى ولا تسرفوا، ولفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، كان في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، وهو يدل على مشروعية الاقتصاد في ماء الغسل وعدم الإسراف. وما ذكر في الحديث